وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين مع كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين. والرسالة دي أرسلها حاطب رضي الله عنه إلى كفار قريش يخبرهم ونبئهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، وده عند فتح مكة، يعني الكلام ده عند فتح مكة. فلذلك أرسل هذه الرسالة حتى يخبر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم. فقال فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عين لهم المكان وأيضا المرأة، ففعلا وجدوا هذه المرأة عند ذلك المكان. فقلنا الكتاب، قلنا لا الكتاب أي أخرجي الكتاب. فقالت ما معنى كتاب؟ فأنخنا فالتمسنا فلم نرى كتابا، يعني بعد التفتيش بقى في الرحل وغير ذلك لم يجدوا كتابا. فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. إما تخرج الكتاب وإما هيكون تجريد هذه المرأة، أي تجريدها من ثيابها حتى يستخرجوا ذلك الكتاب إيمانا وتصديقا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، يبقى على ذلك يبقى كانت بتضع هذه الرسالة يعني في داخلها في حجزتها، فأخرجته. قال فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. والصحابة عندهم جدية في مسألة الإيمان، لا تهاون ولا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ سؤال موجه إلى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، بأن قرار الاتهام الإدانة يعني موجود، ده دليل دامغ، يعني هذه رسالة مكتوبة بخطه، يبقى ده على ذلك ده دليل دامغ على ارتكاب لهذا الأمر. ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا مبدأ هو الاستفسار قبل الحكم، تعطيه الفرصة لكي يتكلم، عسى أن يكون متأولا، عسى كذا وكذا، فعلى ذلك تعطيه الفرصة لكي يتكلم، مع أن نقول أن يعني الأمر لا يحتاج إلى كلام ولا يحتاج إلى تعليق. يبقى الحكم هيكون من خلال هذا الدليل الدامغ، يعني هذه رسالة بخط يدي يخبر فيها بما ذكرنا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تأسيس هذا المبدأ هو الاستفسار قبل الحكم. لا تنطلق، قلنا في غالب الأحوال لما بيجي إنسان بيشكي لك فلانا، فعلى ذلك ممكن يتحرك عواطف الإنسان أو شعور الإنسان، وبالتالي يعني يحكم في المسألة دون أن يستمع إلى الطرف الثاني، دون أن يستمع إلى الطرف الثاني. فظن داود أنما فتناه فخر ركعا وأناب، لأنه استمع من الطرف الأول، يعني الطرف الأول، مع أن الطرف الثاني كان موجود، وبالتالي على ذلك لم يرد ذلك القول. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنك لابد أن تسمع من كلا الخصمين، يبقى كما قال يا علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا علي لا تقضي بين اثنين حتى تسمع للآخر منهما كما سمعت من الأول. ممكن الأول ده بيتكلم في وجود الثاني والثاني لم يرد القول، فنظن عند ذلك يبقى نحكم في المسألة أن ده عبارة عن إقرار منه بصحة ما قال الأول. أقول لا، لا بد من الاستماع صراحة منه، لا بد أن نستمع صراحة منه، لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول، زي ما احنا استمعنا الأول نستمع بكلام صريح أيضا من الثاني. وبالتالي أدي ده الإدانة، دليل الإدانة موجود بخطي، ومع ذلك يعلمنا الاستفسار قبل الحكم. والكلام ده احنا بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى ده إبليس، الله سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس أبى واستكبر، ولكن الإقرار، يعني الإقرار، يبقى الإقرار. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. يبقى الاعتراف والإقرار، وبالتالي على ذلك الاستفسار قبل الحكم، تدي له فرصة لكي يتكلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب رضي الله عنه: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، مش عملية ردة ولا كفر بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. عايز يبقى له إيد عليهم جميل في أعناقهم حتى يكون بحماية أهله وماله، يبقى ده كانت مغيطه. فكر في هذا الأمر فماذا يصنع؟ فأراد أن يكون له هذه اليد على كفار قريش حتى يكون صيانة ورعاية لأهلي ومالي. وقال: وليس أحد من أصحابك إلا هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالي. يبقى الصحابة المهاجرون يعني لهم العشيرة والقبيلة وأيضا البطون التي هم منها يدفعون عن أهليهم وعن أموالهم، لكن هو كإنسان غريب ملوش يد أبدا وليس له عشيرة ولا قبيلة، فأراد أن يصون ويرعى أهله وماله، كيف يصنع؟ فأراد أن يكون له يد على هؤلاء. ده تفكيره، تفكيره هدا إلى ذلك. فلذلك قال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول له إلا خيرا. صدق فيما قال ولا تقول له إلا خيرا. يبقى كان متأول لهذه المسألة، لم يفكر ده عبارة عن خيانة أو جاسوسية، ولكن ماذا كان تفكير حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؟ شغلوا هذا الأمر، وبالتالي ارتكب ليس ردة ولا كفر بالله عز وجل ولا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده ما هدا إليه تفكيره. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ده بيان لفضل من شهد بدرا، أو قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. يبقى لا مؤاخذة لما يصدر منهم، يعني قال: اعملوا ما شئتم، ليست هي دعوة لفعل المنكرات والمخالفات، افعل ما شئت من المخالفات، لا، هم أحرص الناس على طاعة الله عز وجل، أحرص الناس على الاستقامة على دين ربي سبحانه وتعالى، ولكن اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة. ولكن طبعا المسألة مش معناها هيترك الطاعات ويرتكب ما يرتكب المخالفات، لا، دي هذه طائفة مؤمنة زكاها ربنا سبحانه وتعالى، زكاها. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أن أبا بكر في الجنة، عمر في الجنة، هل يا ترى تراجعهم فعل الطاعات؟ ولكنهم اجتهدوا أشد ما يجتهدون. الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هل ركن إلى ذلك ولم يكتئس الطاعات؟ كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى اعملوا ما شئتم، قال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. لكن دي أساسا يبقى هذه طائفة مؤمنة غرس الإيمان في نفوسها ورسخ ذلك الإيمان في قلوبهم، فعلى ذلك أشد اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يؤخذون كما مر علينا الكلام في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، أوصاهم بالأنصار خيرا أن يتجاوزوا عن مسيئهم، يبقى لو أساء يتجاوزون، لكن طبعا لو ارتكب حد من الحدود يقام عليه الحدود، يعني كان في مظلمة لأحد يقتص منه، لكن معنى الكلام يبقى فيما ممكن نتجاوز عنه، فيما من الممكن أن نعفو عنه، لكن لو ارتكب حد من الحدود فليس للإمام يعني أن يكون هناك شفاعة في ذلك الأمر، وليس للإمام أن يسقط هذا الحد عنه، لأنه هو نائب على الأمة في إقامة الحدود. يبقى لو لذلك لما شفع أسامة رضي الله عنه في هذه المرة المغزوية التي سرقت، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ وذكر لو أن فاطمة يعني فعل ذلك لقطع يدها. يبقى المعنى الكلام اعملوا ما شئتم، يبقى لا يؤاخذ في مسائل ممكن يبقى فيها العفو وفيها الصفح، لكن لو ارتكب حدا من حدود الله سبحانه وتعالى أو ارتكب يعني مظلمة في حق إنسان يبقى على ذلك كان فيها القصاص. فقد غفرت لكم، فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. ثم ذكر باب ولم يذكر له ترجمة، وذكر تحت هذا الباب العديد من الروايات. كانت الرواية الأولى عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكسبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. قال: إذا أكسبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. أيضا في رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا النبي، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكسبوكم يعني أكثروكم فارموهم واستبقوا نبلكم. بيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اقتربوا منكم أو غشوكم ماذا يصنعون؟ فرموهم، يبقى يرمون بحجارة واستبقوا نبلكم. يعني معنى كده استعمال هذا النبل لما يكون على مقربة من الأعداء بحيث أن يصيب ذلك النبل العدو. لكن لو رموا العدو بالنبل والعدو في مكان بعيد يبقى النبل لا يصل إليهم، يبقى على ذلك أهدروا هذا السلاح. وكذلك قال فرموهم، يعني قال أي يرموهم بالحجارة اقتربوا حيث أن الحجارة تصيب هؤلاء، واستبقوا نبلكم يعني حتى يحافظوا على ذلك النبل. يعني ده السلاح كيف يستعمل. يبقى لو كان أساسا كان رمي برمح أو رمي بنبل، يبقى لما يكون العدو في مرمى فعلا هذا الهدف حيث يستطيع أن يصل ذلك العدو إذا كان بالنبل أو بالرماح، لكن يبقى استعمال السيوف لما يكون في تلاحم، الضرب بالحجارة لما يكون على مقربة بحيث أن ذلك الحجر إن رماه على الكافر أصابه. يبقى لذلك يبقى معنى الكلام أن يكون يعني منتبه إلى الأدوات التي يستعملها في مسألة الحرب حتى لا يضيع يعني سلاحا من هذه الأسلحة. لذلك قال: إذا أكسبوكم أي قربوا منكم أو غشاكم فارموهم واستبقوا نبلكم، يعني حتى يحافظوا على ذلك النبل لما يكون العدو في المرمى الذي لو رماه بالنبل يصيبه يبقى يستعمل النبل. إن كان في مرمى لو رماه بالرمح يصيبه يبقى يستعمل ذلك هذه الرماح. لكن ممكن يكون على مسافة بعيدة لا يصل أي نبل، فلو رماه بالنبل لم يصبه، يبقى على ذلك أهدر هذا السلاح، أهدر ذلك السلاح. فاستبقوا نبلكم كما قال وبين له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا المشركين وبدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فبيذكر هنا البراء بن عازب رضي الله عنهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، ومش يتكلم على قصة أحد، غزوة أحد هذه كلام عليها، لكن كان المقصد كده. فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أصابوا المشركين يوم بدر، وده الشاهد من الكلام، 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان رضي الله عنه: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة أنت بتنتصر ومرة هو بينتصر. فالشاهد من كده أنه هو بيكلم، كان بيكلم على رماه، هيأتي كلام طبعا على رماه لما يتكلم في غزوة أحد، وأن رماه فعلا تركوا هذه الأماكن مع الكلام الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليهم صراحة ألا يتركوا هذه الأماكن، سواء كان النصر المسلمين على المشركين أو كانت الغالب المشركين على المسلمين، لا يتركون هذه الأماكن إلا بأمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، هيجي كلام بقى تركوا هذا المكان لما رأوا في بداية الأمر أن الغلبة والظفر المسلمين، وأن المشركين فروا هاربين، وأن المسلمين بدأوا يلتقطون الغنائم، فظنوا أن الحرب قد انتهت، قلنا ده المشهد يحكي ذلك، فتركوا الأماكن. وعبد الله بن جبير رضي الله عنه كان أميرا على هؤلاء، يعني يذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يدعوا هذه الأماكن إلا بأمر صريح، فأصابوا منا 70. يبقى فيهم واحد كده قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب المشركين يوم بدر 40 و100، ضعفهم 70 أسيرا و70 قتيلا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يبقى الكلام ده بيتكلم عن غزوة أحد، ويعني قتل من الصحابة 70، وفي بدر كان قد قتل من المشركين 70 وأسر 70، يبقى ضعفهم. فلذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حياة الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد والكلام عن الرماة، وأيضا بيان ذلك الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني تركوا هذه الأماكن تأويلا. ثم ذكر رواية عن بريد عن جد أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر. الشاهد من الكلام: وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر. أيضا يعني هذا الكلام حيأتي في هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز السيف وكسر بداية السيف، وأول ذلك الأمر بأنه قتل سيحدث في الصحابة، ودي كانت هذه الرؤية في يوم أحد، يعني هذه الرؤية خاصة بأحد. حيأتي الكلام عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن غزوة أحد. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبي مثله، قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد علي مثل الصقرين حتى ضرباه هما ابن عفراء. ابن عفراء يا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، ولكن ذكر ابن عفراء تغليبا كما مر علينا الكلام في رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلاكما قتله وجعل سلمه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تبارك تعالى عنه. فبيذكرنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا الموقف، قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يمين وعن يسار فتيان حديث السن، يعني شباب صغير، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ فقال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. يعني شغله الشاغل كده هو يقوم بقتل أبي جهل. فقال لي آخر سرا من صاحبي مثله، فما سرني أني بين رجلين مكانهما، يعني شجاعة وإقدام لشباب المسلمين، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين، قض عليه انقضاضا حتى ضرباه وهو ابن عفراء، فأسقناه وقتلاه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني وصل وهو في الرمق الأخير قبل النزع الأخير، فعلى ذلك أخذ بلحيته. وكما ذكرنا أن أبا جهل قال: يعني ما أنا إلا رجل قتله قومه، يعني قتله قومه. فعلى ذلك فبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وصل إليه كان في الرمق الأخير قبل النزع، يبقى خلاص أوشك على الموت، وجز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قام بجز رأس أبي جهل وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على ذلك السلب كان لمعاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنه. وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما قال أنه قتل. أريني سيفيكما، فرأى الدماء أثر الدماء فيها، ولكن وكأن معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه هو يعني عمق ذلك الجرح، فلذلك حكم له بالسلام. ثم ذكر رواية عن عمرو بن أبي أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، حتى إذا كان بالهدأ أو بالهدة بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب 100 من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا له انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، ألا نقتل منكم أحدا؟ فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنمل فقتلوا عاصما، ونزل أيهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعهما بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث بن عمرو بن نوفل خبيبا. وكان خبيب رضي الله عنه هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، يبقى خبيب بن عدي رضي الله عنه ممن شهد بدرا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذي والموسى بيده، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدت يوما يأكل قطفا من عنب في يدي وأنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه رزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، يعني انظر إلى تعظيم كفار قريش لمكة وللحرم، فقال يقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله من يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سرعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر، قال وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظل من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: ذكروا مرارة بن ربيع العمري وهلال بن أمية الوقفي رجلين صالحين قد شاهد بدرا، على ذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه من شاهد بدرا، مرارة بن ربيع من شاهد بدرا، هلال بن أمية رضي الله عنه من شاهد بدرا، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وذكروا مرارة بن ربيع العمري وهلال بن أمية الوقفي رجلين صالحين قد شاهد بدرا. كلام ده قاله كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، لما تخلف عن غزوة تبوك، وسأل من الذي يعني كان موقفه كموقف كعب بن مالك، فذكروا له مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهؤلاء الثلاثة الذين تمت المقاطعة حتى نزلت البراءة أو توبة على هؤلاء من الله سبحانه وتعالى. يبقى تاب الله عز وجل عليهم بعد 50 ليلة كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه. وقلنا معلوم أن المنافقين جاءوا يعتذرون بأعذار، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر الكلام وأوكل صرائر هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه، هلال بن أمية، ورار بن الربيع يعني تكلموا بالصدق أنه ما كان بهم حاجة لما تخلفوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحكم عليهم حتى نزلت التوبة على هؤلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد 50 ليلة من المقاطعة. ابداء الشاهد من الكلام أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال ذكروا مرارة بن الربيع. مين اللي كان في موقفه؟ يبقى بهذا الموقف يبقى بعد في تبوك، وهلال بن أمية، رجلان صالحين قد شهد بدرا. كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا يعني يتحسسوا الأخبار، وأمر عين عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده لأمه. يبقى عاصم بن ثابت هو جد عاصم بن عمر لأمه، حتى إذا كانوا بهذا المكان بالهدى بين عصفان ومكة، بالهدى أو بالهدأ بين عصفان ومكة، ذكروا لحي بن هذيل يقال لهم بنو الحيان، فنفرهم بقريب 100 رجل رامن، فاقتصوا أثرهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوا، فقالوا تمر يثرب، يبقى معروف يبقى ياخدوا البعر يعني هذا الأمر من البعر وبالتالي يعلمون أو يجدون يعني يعرفون يميزون تمر يثرب عن غيره، فاتبعوا أثرهم. فلما حس بهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأصحابه لجوا إلى موضع حاطوا من قوم، فقالوا لو انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. لكن كل دي مسألة غدر، يعني كان مسألة غدر، ما وفوا بذلك العهد ولا الميثاق. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، واللهم أخبر عنا نبيك. والله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك في نهاية الكلام قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. يبقى نقول على ذلك يعني انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم والدعاء وثقة هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم، فطار ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به أصحابهم، فرموهم بالنبل فقاتلوا عاصما وزيد 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب بن عدي رضي الله عنه وزيد بن دثن ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، ربطوهم وبالتالي فقال هذا الرجل أول الغدر، هذا أول الغدر، وبالتالي قال والله لا أصحبكم. فعلى ذلك لم يسير مع هؤلاء القوم حتى قاموا بقتله، فانطلق بخبيب بن عدي وزيد بن دثنة حتى باعهما بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فأرادوا الانتقام منه. يبقى الشاهد من كده أن خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه كان ممن شهد بدرا، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، أخذوا القرار، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قال ففزعت فزعة عرفها خبيب، قال ففزعت فزعة عرفها خبيب، يبان طبعا أثر الفزع على وجه الإنسان، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت والله ما رأيت أسيرا قد خيرا من خبيب، تحكي لنا والله لقد وجدت يوما يأكل قطفا من عنب في يدي وهو وأنه لم يوثق بالحديد، يعني حتى لو كان العنب ده موجود ده هو أساسا مكبلينه بالحديد يعني، فكيف تناول ذلك الأمر وابى بمكة من ثمرة، يعني حتى لو كان الثمار دي موجودة هي بعيدة عنه، ده هي أساسا ما كانش موجودة بمكة، وكانت تقول إنه الرزق رزقه الله خبيبا، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلم، وأنه ده كان تعظيم يعني الحرم عندهم وبالتالي تصف فيها الدماء، فأخرجوه حتى يقتلوه في الحل. قال لهم خبيب رضي الله عنه دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال لهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. بدا الدعاء دعا به خبيب بن عدي رضي الله عنه. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وأن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سرعة عقبة بن الحارث فقتلهم. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، يبقى يصلي ركعتين، يبقى ده هو الذي سنها. وطبعا هنا يعني كان إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده مطالب أنه حيقومون بإعدامه أو بقتله، فيسن له أن يصلي ركعتين كما فعل خبيب رضي الله عنه. هو اللي أسن ذلك، زي مسألة سنة الوضوء سنها مين؟ بلال رضي الله عنه وأرضاه. يبقى بلال سن ذلك الأمر لما قال له حدثني بأرجى عمل تعمله تفعله، فقال أنه ما أحدث إلا قام توضأ وركع لله عز وجل ركعتين، فأقر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت السنة دي كلها إن كان ابتداء فعلها بفعل فلان وفلان، لكن أصبحت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث، ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت. أهل قريش لما علموا أن عاصم بن ثابت قتلوه بالنمل، فعلى ذلك بعثوا لمن يبحث عنه ويأتوا بجسده. حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، يعني زي ما يقول له هات كده أن ده فعلا يعني عاصم بن ثابت أنتوا قتلتوه. فكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظل من الضبر فحمته من رسلهم حتى لم يستطيعوا أن يقتطعوا أي شيء منه، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهد بدرا. أيضا في رواية ذكر عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، وده زوج فاطمة بنت الخطاب، زوج فاطمة بنت الخطاب عمة ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى عمر ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وكان الزوجة لسعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على التوحيد على ملة إبراهيم. وكان بدريا، ده الشاهد من الكلام، يبقى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه كان بدريا. ليه بيعينه البدري؟ ليه بيعينه؟ لأن في ترتيب الصحابة بالأفضلية هنجد يعني هذا بدري يقدم، يعني يقدم، يبقى الصحابة يبقى أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لا يتقدم عليه أحد الفضل، يلي عمر الخطاب، يلي عثمان بن عفان، يلي علي بن أبي طالب بترتيب الخلافة. وبعد ذلك باقي العشر مبشرين بالجنة، بعد كده أهل بدر. فلذلك يقول هذا بدريا منقبة عظيمة جدا، وهذا فضل عظيم لمن شهد بدرا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا، فقال لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فكان أيضا مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، خبيب بن عدي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه كان أيضا بدريا. قال أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر له أن سعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة، يبقى أصيب بمرض شديد أقعده، وكان بدريا، وده الشاهد من